أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في التسوير الجامع بين الصحيح والفاسد على قول العامي. تقدم من صاحب الكفاية حيث قال لا بد من جامع على كلا القولين، أي على القول بأن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة، وعلى القول بأنها أسام للأعم من صحيح والفاسد. وتقدم تفصيل الكلام في الجامع على قول الصحيح، وصاحب الكفاية أثبت الجامع على هذا القول بقاعدة فلسفية، وهي أن الواحد لا يصدر من الواحد، الواحد لا يصدر إلا من الواحد. وتقدم الإشكال على ما أفاده صاحب الكفاية، وكذلك الوجوه التي استدل بها على وجود الجامع على قول الصحيح. هذه الوجوه لا تخلو عن إشكال. فعلا الكلام في التسفير الجامع على قول الأعم. قال صاحب الكفاية وفي التسفير الجامع على هذا القول غاية الإشكال، والتقريب هذا الإشكال الذي أشار صاحب الكفاية إليه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الفرق بين العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة، بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، الفرق بينهما أنه تعتبر في الصلاة الصحيحة الزيادة التي لم تعتبر في الصلاة الفاسدة، إذ معنى الصلاة الصحيحة هي تام الأجزاء والشرائط. متى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا كانت جامعة للأجزاء والشرائط. ومعنى كون الصلاة فاسدة ناقص بعض الأجزاء والشرائط. هذا هو الفرق بين الصلاة الصحيحة وبين الصلاة الفاسدة. ولا يمكن تسوير الجامع بين الصلاة الصحيحة وبين الصلاة الفاسدة نظرا إلى هذا الفرق، لأن الجامع معناه أن ينطبق على الصلاة الصحيحة وعلى الصلاة الفاسدة، هذا معنى الجامع. ولا يمكن تسوير الجامع بهذا المعنى، أي بمعنى صحة انطباقه على الصحيحة وانطباقه على الفاسدة. لماذا لا يمكن تسوير الجامع بهذا المعنى؟ لأن الصحيحة ما تعتبر فيها زيادة، والزيادة دخيلة في وجود الجامع، والفاسد أو الفاسدة الصلاة الفاسدة ما تكون ناقصة بعض الأجزاء والشرائط، فالنقص له دخيل في التحقق الجامع. إذا كان هل يمكن الجامع بين التامة الأجزاء والشرائد وبين ناقص بعض الأجزاء والشرائد؟ لا يمكن الجامع. إذ لو كان هنا جامع معناه أن هذا الجامع يصدق على تام الأجزاء والشرائد ويصدق على ناقص الأجزاء والشرائد، وليس هذا إلا اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، إذ بين التام والناقص تزاد أو تناقص، فلا يمكن الجامع بين الصحيح وبين الفاسد. هذا غاية ما يمكن في الإشكال الذي توضيح الإشكال الذي أشار إليه صاحب الكفاية. ثم بعد ذلك هنا وجوه استدل بها على تصوير الجامع على قول الأعم. الوجه الأول من هذه الوجوه ما أفاده المحقق القمي قد السر في القوانين، حيث قال المحقق القمي بتسوير الجامع ووجود الجامع بين الصحيح والفاسد على الأعم، على قول الأعم. والتوضيح ما أفاده المحقق القمي في تسوير الجامع أن الجامع الموضوع له للفظ السلام مثلا هو الأركان. الأركان هي الجامع بين الصحيح، بين الصلاة الصحيحة وبين الصلاة الفاسدة. غاية الأمر الأركان وهي تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والنية والقيام وغيرها من الأركان تعتبر بالإضافة إلى سائر الأجزاء لا بشرط، تعتبر لا بشرط. معنى اعتبار الشيء لا بشرط يجتمع مع غيره، إذ الماهية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية على ثلاث أقسام: الماهية لا بشرط وبشرط شيء وبشرط له، والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة واضحة. إذا اعتبرت الماهية لا بشرط تجتمع مع غيره. المعروف في علم المنطق أن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، هذا هو المعروف في علم المنطق. وتارة تعتبر الماهية بشرط له كالسلاة بالنسبة إلى المكان الغصبي بشرط أن لا تكون في المكان الغصبي، وأخرى تعتبر بشرط شيء بشرط أن تكون السلا إلى القبلة مثلا، من بشرط أن تكون السلا مع الطهارة، فالسلا مع الطهارة بالنسبة إلى الطهارة بشرط شيء، وبالنسبة إلى المكان الغصبي بشرط لا، وبالنسبة إلى لون اللباس المصلي لا بشرط. يجوز صلاة، ليس في الصلاة شرط أن يكون اللباس أبيض أسود أحمر، لا شرط فيه. فالصلاة بالنسبة إلى لون لباس المصلي يكون لا بشرط، وبالنسبة إلى المكان الغصبي يكون بشرط لا، وبالنسبة إلى القبلة أو الطهارة بشرط شيء. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في التوضيح ما أفاده المحقق القمي، حيث قال أن الجامع هو الأركان، أي معنى السلا هي الأركان، المسمى بلفظ السلا هي الأركان، ولكن هذه الأركان اعتبرت بالنسبة إلى بقية الأجزاء لا بشرط، أي تجتمع مع سائر الأجزاء، تجتمع الأركان مع سائر الأجزاء. فحينئذ السلا إذا كانت جامعة للأركان وجامعة لجميع الأجزاء والشرائط يطلق عليه لفظ السلا، غاية الأمر السلا حينئذ تكون صحيحة. وإذا كانت السلا جامعة للأركان وفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط يطلق عليه أيضا لفظ السلا، غاية الأمر تكون السلا على هذا الفرض فاسدة. فالجامع هي الأركان. هذا ملخص ما أفاده المحقق الأمي قدس سره في تسبير الجامع على قول الأعم. ثم هذا الكلام من محقق القمي يرجع إلى دعويين. الدعوة الأولى أن المسمى بالسلا هي الأركان، أركان السلا. الدعوة الثانية هي خروج ما عدا الأركان عن مسمى السلا، خروج ما عدا الأركان بقية الأجزاء عن مسمى بالسلا. بعد أورد عليه صاحب الكفاية، استشكل على هذا القول صاحب الكفاية بوجهين. الوجه الأول، الإشكال الأول الذي أورد عليه صاحب الكفاية، هذا الإشكال يتوقف على مقدمة قصيرة. توضيح هذا الإشكال من صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن المسمى بالسلا أي شيء كان، سواء كانت الأركان أو غير الأركان، المسمى بالسلا الجامع وهو المسمى بالسلا يدور مدار صدق السلا وجودا وعدما. هذه القاعدة الكلية، إذا كان المعنى معنى لللفظ فذلك المعنى صدق اللفظ، نظرا إلى صدق اللفظ يدور صدق اللفظ مدار ذلك المعنى وجودا وعدما، أي إذا كان المعنى موجود فيصدق عليه اللفظ، وإذا لم يكن المعنى موجود لا يصدق عليه اللفظ. وهذه القاعدة تطبق في محل الكلام، إذا كان الجامع بين الصحيح والفاسد هي الأركان، معناه يدور صدق لفظ السلام مع مدار الأركان وجودا وعدما، إذا كانت الأركان موجودة فيصدق لفظ السلام عليها، وإذا كانت الأركان بعض الأركان غير موجودة معناه لا يصدق لفظ السلام على فاقد بعض الأركان. هذه القاعدة الكلية وهذه المقدمة. بعد هذه المقدمة توضيح الإشكال، أن السلا يصدق على فاقد ركن من الأركان، يصدق إذا كانت فاقدة لركن من الأركان. مثلا من باب المثال، إذا كانت السلا فاقدة للركوب مع كونها جامعة لجميع أجزاء والشرائط، سائر الأجزاء والشرائط ثابتة وموجودة، وهذه السلا فاقدة للركوع فقط، ألا يصدق عليه السلا؟ طبعا يصدق عليه السلا، مع أن مقتضى القاعدة عدم صدق السلا. لماذا؟ لأن الركن المركب من الأشياء ينتفي بانتفاء أحد الأجزاء. المركب الركن في محل الكلام مركب من الركوع إذا كان جامعا، والسجود والنية والقيام، هذه الأمور إذا انتفى أحد هذه الأمور ينتفي الركن، الأركان ينتفي. ومعنى انتفاء الأركان وهو الجامع هو عدم صدق السلا، ما أنه يصدق السلا على فاقد ركن من الأركان. هذا هو الإشكال. ثم إشكال آخر، لو كانت السلا جامعة لجميع الأركان، كانت جامعة لجميع الأركان وفاقدة لسائر الأجزاء والشرائط، مثلا صلاة واجدة للركوع والنية والسجود ولكن فاقدة للطهارة، فاقدة لاستقبال القبلة، فاقدة للتشهد، فاقدة للتسليم، وسائر الأجزاء التي ليست من أركان الصلاة، هل يصدق لفظ الصلاة على فاقد هذه الأمور أو لا يصدق؟ لا يصدق لفظ الصلاة على فاقد هذه الأمور. فإذا كانت هنا الأركان فقط وسائر الأجزاء كانت منتفية لا يصدق الصلاة والأركان على قول المحقق القمي، ولكن سائر الأجزاء والشرائط لها دخل في مطلوبية الصلاة في كونها مأمور بها لا في تسميتها، ليس لها دخل في تسمية الصلاة. حسب هذا الفرض كما هو يظهر من المحقق القمي، صدق الصلاة على ما اشتملت جميع الأجزاء والشرائط، الصلاة التي تكون جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، يكون صدق الصلاة على جامع الجميع الأجزاء والشرائط من باب المجاز، مجازا. لماذا؟ لصدق ما وزع للجزء في الكل مجازا، إذ لفظ الصلاة قد وزع للجزء وهي الأركان، وصدق هذا اللفظ على الكل أي ما اشتملت على جميع الأجزاء والشرائط بما فيها الأركان، صدقه يكون مجازا مع أنه لم يقل به أحد، لم يفتي به أحد، لم يقل به أحد من الأصوليين، لم يقل بأن صدق الصلاة على جميع الأجزاء والشرائط إنما يكون على نحو المجاز. هذا هو الإشكال الثاني من صاحب الكفاية على ما أفاده المحقق القمي. وهنا إشكال آخر من المحقق النائني على ما أفاده المحقق القمي، ولكن لا يسع الوجه، لا يسع الوقت لتوضيح هذا الإشكال. الحمد لله.